الأستاذ محمد عبد الوهاب. محلى الحبيب بين المية وبين الأغصان، وساعة القرب غنية والجو حنان، أدي النسيب يشكي غرامه والغصن يسمع منه يميل، منه يميل والطير يغني وكلامه يخلي دمعي الزهر Hey. تعالي واسي فؤادي تعالي تعالي تعالي وسمعك لحن حبي ونعيش ونعيش ونعيش ونعيش ونعيش في جو الأمان.